الصور الموجودة في السوق، لعل سماحة الشيخ بلغه بعض منها. نعم. وهي كأن يأتي إنسان محتاج بلا تاجر يبيع ويشتري في أقمشة أو في مواد غذائية أو نحو ذلك، ويقول تشتري هذه البضاعة بمبلغ كذا وتسدد القيمة بعد عام بمبلغ كذا وكذا، بطبيعة الحال المبلغ يكون زائد، لكن ذلك المحتاج لا يستلم تلك البضاعة. هذا ما يصح، هذا يسمونها التورق، ولكن يسيئون الاستعمال ويسمونها العبء الوعد، ويسيئون الاستعمال، يبيعوا المال وهو جالس ويقرض، وهكذا الآخر يبيعه وهكذا الآخر، لا يصلح هذا. التجارة الشرعية والمداينة الشرعية أن يشتري مالا موجودا عند البايع في حوزة البايع، ثم يقبضه المشتري ويحوزه المشتري ويتصرف فيه باستعماله، كان عرضا باستعمالها إن كانت سيارة، بغير ذلك أنواع الاستعمال، يعني يقبضه. هذا هو البيع الشرعي. أما أن يشتري منه هذا المال الموجود المرحوم ثم يتركه يبيعه عند البايع، يبيعه على زيد أو على عمرو، هذا ما يجوز. نعم، هذا في حديث الصحيح، لا تبيع ما ليس عندك، لا يحل سلفه البيع ولا بيع ما ليس عندك. نعم.